أحسن الله عليكم. سائل يقول: متى تكون قراءة الفاتحة مع قراءة الإمام؟ متى تكون قراءة الفاتحة واجبة يا ركن في جميع الركعات سواء أنت إمام أو مأموم أو منفرد، فلا تسقط إلا بحالتين ثنتين، كثيرا ما أرددتهما عليكم. الأولى لو أنك شرعت بالقراءة ثم ركع الإمام قرأ سورة قصيرة واستعجل ركع، فإنك تركع ولو لم تكمل الفاتحة. الثانية لو دخلت والإمام راكع، فلو وقفت تقرأ الفاتح فاتتك الركعة، فإنك تقف ثم تكبر تكبيرة الإحرام ثم تركع، في هذه الحالة تسقط عنك الفاتحة، وما عدا ذلك فلا. نعم. متى يكون وقت القراءة؟ وقت قراءة الفاتحة؟ نعم. من حين ما يقول الإمام ولا الضالين يقول آمين نشرع، هذه إذا كانت صلاة جهرية. أما السرية هذا معروف كل إنسان بنفسه، إذا استفتح الصلاة ثم تعوذ وبسمل يقرأ الفاتحة ثم السورة. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: هل يجوز أكل ذبيحة تارك الصلاة تكاسلا وليس جحودا، مع العلم أنه يصوم ويصلي في رمضان؟ أكل ذبيحته؟ نعم. إذا كان لا يصلي فإن الذي لا يصلي كافر، والكافر لا تؤكل ذبيحته إلا لو كان من أهل الكتاب، فإن الله باح لنا ذبائحهم إذا ثبت أنهم يذبحون على الطريقة الصحيحة. أما إذا كانوا أيضا تنكروا عن الفعل الذي كانوا يفعلونه وتجوز ذبائحهم، يعني مثل ما نسمع بعضهم بالصعق الكهربائي وبعضهم بالضرب يضربون على رأسها حتى تموت، وبعضهم يضربونها إبرة يتركونها حتى تموت، كل هذا لا يعد زكاة شرعية ولا تحل. يقول: هو ليس تاركها تكاسلا وليس جحودا ويصوم ويصلي في رمضان، هل تؤكل ذبيحته؟ ترك الصلاة يقول تكاسلا، نفس السؤال الأول. يقول: هل يجوز أكل ذبيحة تارك الصلاة تكاسلا وليس جحودا، مع العلم أنه يصوم ويصلي في رمضان؟ أي لا، ما يكفي رمضان عن غيره، الذي ما يصلي دائما فليس بمسلم، سواء تركها عمدا جحودا أو تكاسلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الأهل الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها، ما قد جحدها، فمن تركها فقد كفر. بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، معناه إذا ما صلى فليس أخونا بالدين، ولا يكفي رمضان عن غيره ولا الجمعة عن غيرها، الدين ما يتجزأ، لا بد أن تأتي به كامل، وإلا ما يكفي بعضه عن بعض. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: هل ورد شيء في صفة الجلوس بين السجدتين؟ صفة الجلوس؟ نعم. بين السجدتين نعم، هي الافتراش، هو أن تفرش اليسرى وتجلس عليها وتنصب اليمنى وتخرجها من تحتك. وهذه الجلسة هي للتشهد الأول أيضا، هذا هو المشهور والذي ذكره العلماء نقلا عن من كان قبلهم إلى الصحابة رضي الله عنهم الذين قالوا لنا صفة صلاة عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. سؤال يقول: هل يلزم التورك إذا كان المكان ضيقا؟ إذا لم يمكن التورك لضيق المكان فلا ينبغي له أن يضيق على الناس ويؤذيهم، بل يجلس مفترشا. حسن الله عليكم. سؤال يقول: امرأة مريضة حتى فقدت عقلها، هل يسقط عنها الصيام والكفارة؟ الصيام ما يجب إلا على العاقل، فإذا كانت ليست بعاقلة فلا يجب عليها شيء. قول السؤال: ما حكم صلاة التراويح في السفر؟ هذه سنة إن أتيت بها فطيب، لأن التراويح من قيام الليل تختم بالوتر، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يترك الوتر لا حضرا ولا سفر، مثل سنة الصبح ما يترك لا حضرا ولا سفر، بخلاف النوافل الأخرى الرواتب. نعم. قال السائل: ما حكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام؟ إيش؟ ما حكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام؟ هذا سنة. قلنا أن رفع اليدين في حالات أربع في الصلاة، هذا سنة إذا كبرت تكبيرة الإحرام، وإذا كبرت للركوع، وإذا رفعت من الركوع، وإذا كبرت قائما من التشهد الأول للركعة الثالثة. هذه أربع حالات ثابتة يستحب فيها رفع اليدين، مضمومة الأصابع، حذو المنكبين. حسن الله عليكم. سؤال يقول: ما حكم إسبال اليد عند القيام؟ ما حكم إسبال اليدين عند القيام؟ الإسبال على كل حال مخالف للسنة ولا تبطل الصلاة به. معروف أن وضع اليدين على الصدر هو السنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه على صدره وهو قائم في الصلاة، يقبض اليسرى باليمنى، وهذا هو السنة. قول السائل: هل فضل الصلاة في هذا المسجد خاص بالفرض والنفل؟ هل فضل الصلاة خاص بالفرض، عام في الفرض والنفل، أم خاص بالفرض؟ أعد. قل: هل فضل الصلاة في المسجد عام للفرض والنفل؟ الفريضة، يقول: هل هو عام في الفريضة والنافلة فضل الصلاة في المسجد النبوي؟ على كل حال الصلاة في المسجد النوافل في المسجد يحصل إن شاء الله المضاعفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا بألف صلاة، إلا المسجد الحرام قال فإنها بمئة ألف صلاة. وما دام الحديث مطلق فنرجو أن يكون عام للنافلة والفرض. حسن الله عليكم. سائل يقول: توفي أبي وأنا صغير فأعطاني جدي أرضا له، وعندي ثلاث عمات ولم يعطهن شيئا من الأرض، والآن وأنا الآن كبرت فماذا علي أن أفعل؟ المال لك وحدك ولا يرث معك أحد إلا أهل الفروض، فعماتك ليس لهن شيء من مال أبيك ما دمت ذكر، لكن لو أن بنت يقول جده الذي أعطاه الأرض. طيب جده أعطاه الأرض، جده له السدس. يقول توفي أبي وأنا صغير فأعطاني جدي أرضه وعندي 3 عمات. إيه لكن أرضه أرض جده ولا أرض أبيه؟ أرض جده. تأكد من صاحب السؤال، هو يقول لأن الضمير هذا محتمل. هل الجد أعطاه أرضه هو أو أرض من أبيه واحتفظ بها له حتى كبر؟ فإذا كان إن الجد أعطاه أرضه، أرض الجد، ترك بناته التي هو عماتها الولد، فإذا كان أعطاه إياه من باب التوريث فليس له حق، فإن هذا ابن عماته اللي بنات جده اللي أخوات أبوه يأخذ الثلثين ثم هو يأخذ الباقي، فربما كان جده إذا كان قصد محاباته بالإرث فهذا خطأ ولا يقر عليه، وإذا قصد أنه أعطاه إياه منحة وهو صحيح ليس مريض ولم يقصد حرمان الورثة من الميراث وإنما منحه هذه الأرض طيبة بها نفسه في حال صحته ولم يقصد حرمان الميراث لأنها في حالة الصحة، فهذا الإنسان ما دام حي يمنح من ماله ما شاء لمن شاء، فما ندري عاد هل هو قصد ميراث، فإن كان يقصد ميراث فلا يستحق من الأرض إلا التعصيب وهو الثلث، لأن عماته يأخذن الثلثين والثلث الباقي تعصيب يأخذه هو، ولا يقر جد على هذا إذا كان توريثا. حسن الله عليكم. سؤال يقول كيف نصلي راتبة العشاء إذا كان الإمام سيقوم مباشرة لصلاة التراويح؟ في فرصة، الإمام معطيك فرصة، يمديك تصلي الراتبة، صلها خفيفة لا تطيل والوقت كافي. إذا كان في الحرم أو المسجد يفعل مثل الحرم، أما إذا كان بعض المساجد من حمي سلم من الفريضة يقوم كبر تكبيرة يكبر بالتراويح، هذا معناه أنك إما أنك تصلي الراتبة ثم تلحق به، وإما أنك تتركها وتقضيها قضاء بعدين. حسن الله عليكم. سائل يقول كيف يصلي رجل كبير لا يتحكم بالبول؟ هذا على كل حال سواء البول ولا غيره، إذا كان إنسان نسأل الله العفو والعافية مبتلى في شيء في خارج مستمر، فأولا مع وجود الحمد لله الحفائض الآن فإنه يتوضأ إذا دخل وقت الصلاة، لا يتوضأ قبل دخول وقت، فإذا توضأ إذا استنجى تحفظ، يلبس هذه الحفاظة على شأنها تمنع نزول البول على ثيابه، ثم يصلي يتوضأ ويصلي. اتقوا الله ما استطعت، هذا هو حكمه، حكم كل من معه خارج مستمر. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: ما حكم صلاة من يسلم بقول السلام عليكم فقط؟ إذا قال السلام عليكم فقد سلم، لكنه نقص ما كمل السنة، ولا المفروض أن يقول ورحمة الله، لكن عاد إذا صار أنه يمكنه ثقلت عليه أن يقول ورحمة الله، أو أراد أن يأتي بشيء جديد، فالمهم إذا قال السلام عليكم فقد جاء بالواجب. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: هل التدخين ينقض الوضوء؟ هل التدخين؟ لا ينقض الوضوء، لكنه فعل سيء، وكان الواجب بدل التدخين السواك للسنة، لا يعكس، فيأتي للصلاة برائحة قبيحة ناتجة عن محرم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة، فهو يعكس الأمر. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أن يهديهم ويعافيهم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: أنا أردد مع الإمام في أثناء قراءته للقرآن في صلاة التراويح، ما حكم ذلك؟ ما حكم ذلك؟ أنك ما أنصت، فالترديد ليس مشروع، فالواجب الإنصات، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذا يشغلك ويخرجك عن السنة، فالواجب أنك تسكت وتصغي لقراءة الإمام. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: بعض الناس قبل تكبيرة الإحرام يقول: اللهم أحسن وقوفنا وقوفي بين يديك، فما حكم قول هذا والتزامه دائما؟ أنا لست من العلماء، لكني ما سمعت لها أصل من السنة، ما سمعت لها لا بحديث صحيح ولا حتى بقول أحد العلماء، فهذه كلمة يعني مستحدثة، مجتهد بعض الناس وجاء بها، لكن ما أعرف لها أصل من السنة. يقول السائل: كان كأس الماء في يدي فأذن المؤذن فاغترفت غرفة واحدة. لا، لو ما يضر، ما دام أن الكأس بيدك ولو لم تغترف مرة واحدة، لو شربته بثلاثة أنفاس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من أذن والقدح بيده فليكمل شربه. الحمد لله، الأمر إن شاء الله واسع، ما فيه حرج إلى هذا الحد. يقول: سأل رجل اشترى أرض يريد بيعها فبقيت عنده فترة طويلة، فهل عليه أن يخرج زكاتها؟ إذا كان قد عرضها للبيع وهو يريد أن يتاجر بها، فكل سنة يجب أن يقومها عن طريق أهل المعرفة ويخرج زكاتها، لا عبرة في قيمة الشراء ولا بتقديرها العام، لا بد أن يكون كل سنة يقومها، إن زادت وإن نقصت فيزكي قيمتها، هذا إذا كان قد نوى بها التجارة. أحسن الله عليكم سؤالا يقول: رجل جامع زوجته وهي حائض في غير رمضان فماذا عليه؟ عليه مع التوبة أن يخرج صدقة دينارا أو نصفه كفارة. فعلى كل حال إن كان يعني مستطيع فإنه يخرج مثلا 50 ريال ونحو ذلك، وإن كانت حالته دون ذلك يخرج ولو نصف 50، يعني هذا تقديرا، ما لأن الدينار 12 درهم، الدينار ذهب، وربما إذا قومناه تطلع قيمته أكثر من هذا إذا كان فيه بسعر اليوم. فعليه أنه يعني يبحث عن قيمة الدينار أو قيمة الدراهم، لكن جاء الحديث بذكر الدينار، والدينار 12 كم يصير من مثقال، لكنه على كل حال يقدر ب12 درهم من الفضة، والدرهم مثل ربع ريال عندنا. فإذا أخرج 12، أخرج من الدراهم من الفضة 12 درهم تصير 2.5 ريال، 4 نعم 2.5 ريال، 2.5 ريال، يعني 1.5 ريال هذا من الفضة ليس من الأوراق النقدية، يعني أكثر من 100 ريال من الورق النقدية، مع التوبة إلى الله وعدم العودة إلى مثل هذا، لأن الله نهى عنه وذكر أنه قالوا أسألوك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض، فهو أذى قذر نجس رائحته خبيثة وربما يؤثر على صحة الإنسان. فالله ما ينهى عن شيء إلا لما فيه من الضرر، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.